قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي لفظ آخر: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، أي في التعليم وفي معاملة الناس وفي كل شيء الرفق مطلوب، كذلك الأخذ بطريق الحكمة في الأمر والنهي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقتدي بتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى حسن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام.